بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. فهذه دروس في مناسك الحج، وهذه الدروس تشتمل على جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بمناسك الحج، وسوف تكون إن شاء الله باختيار جملة من المناسك، فليست كالعادة قراءة في كتاب أو متن، ولكن إن شاء الله سنختار بعض مناسك الحج ونذكرها مرتبة حتى يسهل على طالب العلم فهمها واستيعابها، وكذلك أيضا تعليمها للغير. وستكون هذه الدروس بإذن الله متتابعة في درس جدة، في درس المدينة ومكة وجدة. وأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي أساس كل خير ومنشأ كل فضل، ومن اتقى الله علمه، ومن اتقى الله فهمه وزاده خيرا وبرا. ولا شك أن هذه المسائل العلمية تحتاج من طالب العلم أن يكون متيقظا حريصا على ضبطها وإتقانها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. وأول ما أوصي به الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فمن يتعلم هذه المسائل عليه أن يجرد القصد لله سبحانه وتعالى. وإذا خلصت نية الإنسان في طلبه للعلم فتح الله في وجهه أبواب رحمته، وسهل له العلم، وسهل له به الطريق إلى الجنة. فأسعد الناس في العلم من أراد وجه الله وابتغى ما عند الله وتعلم وعمل بما علم وعلم الغير وهو يريد ما عند الله. فيحاسب طالب العلم نفسه دائما في نيته وقصده. الوصية الثانية أن هذه المسائل أجرها عظيم وثوابها جزيل، خاصة إذا كان بناؤها واستنباطها ومأخذها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يحرص على أن يتعلم العبادة كما وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في تحري الصواب، فإنه قد هدي إلى صراط مستقيم. وهذان الأصلان العظيمان، الإخلاص والصواب، هما أساس العمل الصالح. فعلى طالب العلم أن يكون حريصا على معرفة قدر هذه المسائل والأحكام المستنبطة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي القول الثقيل الذي يحتاج إلى جد واجتهاد وصبر واصطبار في أخذه وضبطه والعمل به ودعوة الناس إليه، فلا يشعر طالب العلم بالسآمة ولا بالملل، ولا يشعر نفسه أن العلم يأخذه بحسب ما يهواه وبالطريقة التي يحبها، بل عليه أن يقهر نفسه في طلبه للعلم وضبطه ملتفتا إلى الصواب والحق أن وجده أخذه. فأسعد الناس في عبادته من أقامها على هذا النور، على هذا الهدى الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فاجتهد رحمك الله في أن تتعلم هذه العبادة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام. وحينما تجلس في مجالس العلم تحمد الله جل وعلا أن هداك إلى هذا الأمر، وتسأله أن يكون حظك منه أوفر الحظ والنصيب. وهذا يستلزم أن تضبط المسائل وأن تحسن فهمها، ثم بعد ذلك تكون أحرص الناس على العمل بها. فالعلم يهتف به العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم يناشدك العمل به، فإذا تعلمت مناسك الحج وعرفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كنت أحرص الناس على تطبيق هذا الهدي وعدم التساهل فيه. فإذا علمت أن هذا سنة وليس بواجب تقول أنا طالب علم وقدوة لغيري، فينبغي أن أشكر نعمة الله أن علمني هذه السنة فأعمل بها. فلا تجعل العلم بالسنة سببا في هجرها وتركها والاستخفاف بها. فالسنة في حق طالب العلم آكد، وليس معنى ذلك أنها واجبة، ولكن أري الله من نفسك خيرا، أري الله من نفسك حب السنة والحرص عليها. ثم إذا نظرت إلى نصوص الكتاب والسنة في تعظيم أمر الحج وما ورد فيه في فضله من صحاح الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت لو أن الله أكرمك فضبطت هذا الباب من أبواب العلم وعملت به وعلمته أبناء المسلمين وبناتهم، فحرص طالب العلم على نقله إلى الغير وتعليمه للغير، فإن الأجر في ذلك عظيم، لأن الله يكتب لك أجر كل من عمل بعلم علمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. تأمل لو أن حاجا إلى بيت الله الحرام علمته سنة من السنن فرآه غيره من الحجاج فعمل بها، لك أجر ذلك العامل وأجر من اهتدى به، ولو علمها للغير كان لك أجر ذلك الغير إلى يوم القيامة. خير عظيم، فضل عميم. تحرص على ضبط هذه المسائل وإتقانها، وخاصة في الحج في الحج من جهة حاجة الناس، فالناس كلما تباعدت بهم السنون عن عهد النبوة وعصر النبوة ازدادوا جهلا بالأحكام، فلا تزال القرون تتتابع فتنسى السنن ثم تهجر، ثم تنسى الواجبات ثم تهجر، ثم يستخف، قد يأتي زمان يستخف بالأركان، وقد يكون هذا النسيان والهجر سببه التساهل في الفتوى والتضييع لحقوق الله جل وعلا، حتى يصبح الركن كالواجب ويصبح الواجب كالمستحب والنفل، وهكذا تنقض عرى الإسلام وشرائعه. فهذا كله يحتم على طالب العلم أن يتعلم هذا العلم ويعلمه للغير، وهو إذا فعل ذلك استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع وقال لأصحابه خذوا عني مناسككم، فأمر بأخذ المناسك عنه. فمن يحرص على تعلم مناسك الحج يستشعر أنه يستجيب لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.